لا يسمع لكن ما يقرأ. أما هذا إيش؟ لا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى وهو اثنان. نقرأ من الأول أحسن. قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات، ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التطهير، كما تقدم أن هذا الحكم خاص بأفعال القلوب. لا ليس من أفعال القلوب، لا، ولا في قلب جامد، كذلك أيضا ليس أفعال القلوب كلها يدخلها هذا الحكم، وإنما يدخل أفعال القلوب المتصرفة، أما أفعال القلوب الجامدة لا يدخلها هذا الحكم، أو التعليق والإلغاء، أو هذان الحكمان التعليق والإلغاء. قال ولا في قلبي جامد وهو اثنان، أي القلب الجامد اثنان، الضمير يعود على القلب الجامد. قال وهو اثنان هب وتعلم، تعلم بمعنى ماذا قلنا؟ بمعنى يعلم، نعم. أما هب فباتفاق لا تتصرف، هب محل اتفاق أنها لا تتصرف، ما نعلم من يخالف ذلك، وقد حتى الاتفاق الخبري أن هب هذه التي من أفعال التصوير لا تتصرف ملازمة للأمر. أما تعلم فالمذهب الموجود هنا هو مذهب الأعلم، وهو يوسف الشتمندي أو كذا، اسم أعجمي اسمه يوسف الشتمري أو هكذا، المهم أن هو مشهور بالأعلم، يقولون الأعلم ويريدون به هذا يوسف، فهذا هو القول الموجود قوله هنا. وتعلم أنها لا تتصرف هو قول الأعلم، هذا يقول بأنها لا تتصرف، لكن خالفه غيره وقال بتصرفها، وهذا هو الراجح أن تعلم تتصرف. وقد حتى ابن السكيت تعلمت أن فلانا خارج، تعلمت أن فلانا خارج، فصحيح أن تصرف، تعلمت هنا بمعنى علمت، فعل ماض هنا، تعلمت فعل ماض، الشاهد أنها هنا تصرفت، تعلم قال تعلمت أن فلانا خارج، حتى ذلك عن العرب، فالصحيح فيها أنها تتصرف. أما الأعلم يقول بأنها ملازمة للأمر، هذا هو المشهور فيها أنها فعل جامد، قلبي جامد لا يتصرف، لكن كما سمعت قد حكى ابن السكيت أنها تتصرف، فقالوا تعلمت أن فلانا خارج، هذا الذي يظهر الله عليه. فإذا كانت تتصرف فما الحكم؟ يدخلها الأحكام المتقدمة من تعليق وماذا؟ وإلغاء، يدخلها وتدخلها الأحكام المتقدمة من تعليق وإلغاء، وهذا الذي يظهر، والله أعلم أنها متصرفة، وإذا كان الأمر كذلك فيها فتدخلها الأحكام المتقدمة. أما هل فالاتفاق خارج، فلانا خارج، أن فلانا، فلانا اسم أن وخارج، والجملة سد فد رفع لي عميمة، شاهد ولي جاءت بلفظ الماضي، وأنا علمت تعلمت وي علمت. رحمه الله تعالى باب الاشتغال. طيب، والاشتغال بالنسبة للمعنى اللغوي يأتي في اللغة بمعنى التلحي، هذا معنى الاشتغال. ابن وسام يجري على هذا، لكن ماذا منه قد حكي ونحن مع ما حكي. قال رحمه الله تعالى وهو اثنان، أي القلب الجامد، هب وتعلم، فإنهما ملازمان صيغة الأمر، أي لا يخرجان عنها، أما تعلم فتخرج عنها، أما هب فباتفاق، وما عداهما من أفعال الباب يتصرف، أفعال الباب سواء كانت أفعال التصوير أو أفعال ماذا؟ القلوب، وما عداهما من أفعال الباب عام، سواء كانت أفعال القلوب أو أفعال تصوير تتصرف، يتصرف يأتي منها المضارع والأمر، وغيرهما إلا وهب من أفعال التصوير، إلا وهب تستثنى من أفعال ماذا؟ التصوير، فإنها تلازم الماضي، تلازم الماضي، ولا يقال يهب إذا أردت بها التصوير، وهو معنى كما في المثال المتقدم، وهبني الله سداعك أي صيرني سداعك، فوهب التي من أفعال التصوير لا تتصرف، بل تلازم صيغة الماضي. أما وهب التي بمعنى إيش قال التفضل على الموهوب له، فتلك تتصرف، التي المراد بها التفضل على الموهوب له بشيء، فتلك ماذا؟ تتصرف كما جاءت في الآيات. من اذكر آية في وهذا التي بمعنى التفضل على الموهوب له؟ يهب لمن يشاء إناثا احسنت. آية أخرى فوهبنا لداود سليمان. نعم فوهبنا له إسحاق إلى آخر ليهب لك. نعم احسنت غنى منك فيه. نعم فهذه أخوان التي بمعنى التفضل على الموهوب له فهذه تتصرف. لكن الكلام على أي شيء الآن؟ الكلام على وهبة التي بمعنى إيش؟ التصنيف التي من أفعال الغلو. فهذه ملازمة حالة واحدة وهي حالة المرض لا تخرج عن ذلك. لا يقال فيها هب ولا يهب، لا ما يصلح في هذا الموجود. قال رحمه الله تعالى إذا أفعال القلوب أفعال الباب كلها ماذا؟ تتصرف ما عدا ما استثناء المؤلف رحمه الله. قال إلا وهب من أفعال التصوير فإنه ملازم لصيغة الماضي، لصيغة الماضي ولتصاريفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام، وتقدمت بعض أمثلة ذلك. يقول أن الصيغ هذه الأفعال التي خرج عنها وتحول من صيغة لصيغة، هذا هو معنى التصرف أي التحويل، وتصريف الرياح أي تحويل ماذا؟ الرياح من جهة إلى ماذا؟ إلى جهة. فهذا التي يتصرف منها المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول يعمل ماذا؟ نفس العمل الذي يعمله إيش؟ الماضي. يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي، وأيضا تدخله نفس الأحكام، تدخله نفس الأحكام من تعليق وإيش؟ وإلغاء، من تعليق وإلغاء. طيب فمثال على ما تصرف من ظن المضارع يظنون أنهم ملاقو ربهم. نعم والأمر، الأمر من ظنه ظن زيدا قائما، لأنه مسدد هنا هو فعل أمر يلتبس علينا بالماء ما هو ظن. ظن نعم ظن زيدا، ظن زيدا قائما، ظن زيدا قائما، وهو يلتبس علينا بالمغير الصيغة. لكن هكذا يقولون فيه ظن زيدا قائما أيضا أنت. طيب واسم الفاعل ظان من ظن، اسم الفاعل ماذا؟ ظان. تقول أنا ظان زيدا قائما، أنا ظان زيدا قائما، فهو يعمل نفس العمل. يا أخوان ما تصرف من هذه الأفعال يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي، وكذلك أيضا تدخله نفس الأحكام. قال وقد تقدمت بعض أمثلة ذلك. من يذكر مثال متقدم على ما تصرف من هذه الأفعال؟ يردونكم من بعد احسنت إيمانكم كفارة، هذا ما تصرف من رد. مثال آخر أيضا فيما تصرف من الأفعال واتخذ، ما اتخذ هذا الماضي، هو لبس هذا الأصل غير الماضي. نريد ما تصرف أمثلة قال تقدمت، قال وتقدمت بعض أمثلة ذلك. الأخ أتى بمثال يردونكم إيه؟ أخوان قال له ماض، نريد ما تصرف هذا من هذا البيت. لا قال تقدمت، قال وتقدمت بعض أمثلة ذلك. الأخ أتى بمثال يردونكم إيه؟ أخوان قال له ماض، نريد ما تصرف هذا من هذا البيت. لا اتخذوا ماض، نريد مضارع أو هذا ما اتخذوا ما هو هذا احسنت، بس هذه جامدة قالوا قالوا جامدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما تصرف أيضا احسنت، أيضا تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا، فهذا متصرف من وجده. الهم تقدمت بعض الأمثلة كما يقول رحمه الله. قال وتقدمت بعض أمثلة ذلك. انتهينا من هذا الحكم الآن. عندنا الآن فعلان من أفعال القلوب لا يتصرفان، وهما هب وماذا؟ وتعلم. هب باتفاق وتعلم مع الخلاف، الراجع فيها التصرف والله أعلم، لأنه قد حكي ذلك. وبقية أفعال الباب تتصرف إلا وهب من أفعال التصير فإنها لا تتصرف. وما تصرف من هذه الأفعال يأخذ نفس ماذا؟ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم من عمل وتعليق وإلغاء. قال ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل، لا بد من دليل في حذف المفعولين أو حذف ماذا أحدهما، والدليل إما يكون السياق يدل عليه أو تكون هناك قرينة مقالية كالاستفهام، قرينة مقالية كالاستفهام، فأقول لك هل ظننت زيدا قائلا، فتقول ظننت، فتقول ماذا ظننت، أين المفعولان محذوفان، أي ظننت زيدا ماذا قائلا، ولك أن تقتصر على واحد وتقول ظننت زيدا، ظننت زيدا، والثاني محذوف تقديره ماذا قائلا، واضح. فيقول هنا المؤلف لا يجوز أن يحذف المفعولان أو أحدهما إلا إيش، إلا لدليل، متى ما وجد الدليل فلا بأس، فالدليل إما مقالي أو ماذا أو حالي، الدليل إما مقالي، يتكلمنا عن المقالي يتكلمنا على ماذا على الحالي، لا داعي لإعادة. طيب أما من غير دليل ويسمى عندهم الحذف لأجل الاقتصار فهذا عند السدويه لا يجوز، ومن تبع على ذلك أن الحذف من غير دليل ويسمى الحذف لأجل الاقتصار فهذا عند السدويه وتبعه جماعة على ذلك أنه لا يجوز مطلقا، وبعضهم قال يجوز مطلقا أن يحذف المفعولان من غير دليل، وبعضهم قال لا يجوز في أفعال التصير ولا يجوز في أفعال القلوب، يجوز في أفعال التصير ولا يجوز في أفعال القلوب، هذا الأخير عليه الأعلم وهو يوسف هذا الحمري أو كذا ما أعرف هنا فلان أعرفهم بطريقة هو أعجمي سنتمري أظنه اسم أعجمي هذا بالسين والنون والتاء والميم والراء والياء. المهم أنك الآن تعرف هذا الحكم أنه يجوز أن يحذف أحد أن يحذف المفعولان أو ماذا أو أحدهما، لكن إيش لدليل، لكن لدليل، أما من غير دليل هل يجوز؟ ما هنا قرينة تدل على الحذف أبدا، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك ويستبويهم من معه يقولون إيش لا يجوز، وبعضهم أجاز ذلك مطلقة وبعضهم فصل قال يجوز في أفعال التصير ولا يجوز في أفعال ماذا الغلوب. الذين لهم الذين أجازوا لهم أدلة يستدلون بها، الذين أجازوا الحذف من غير دليل لهم أدلة، أم عنده علم الغيب فهو يرى، أم عنده صح علم الغيب فهو يرى، أي مفعولان يرى محذوفان، غالي حذوفان من غير دليل، هنا حذوفان من غير دليل، فاهمه؟ ما في دليل لكن دل عليهما بخلاف أين شركائي الذين كنتم تدعون، لكن ما في تقدم ذكر لهذين المفعولين، ما هناك تقدم في ذكرهما. نعم المهم أن لهم أدلة، وأيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما هناك دليل دل على المفعولين، ما هناك استفهام لكن ما دل عليهما شيء بخلاف الآية التي تأتي أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ماذا سيقدرها تزعمونهم ماذا شركائي دل عليهم المتقدم بخلاف هذه الآية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما هناك دليل دل عليهما، فقالوا يجوز الحذف مع عدم دليل، يجوز الحذف مع عدم الدليل، ترى يعلم نعم قال الصبان وغيره معنى يعلم بعضهم من جاز مطلقة عن التصوير وفعل هذا وبعضهم منع مطلقة. المهم من المثلة يقوم بينهم خلافية في الحدث من غير دليل، وقد سمعت بعض الأدلة قال رحمه الله تعالى، ومعنى الاقتصار يا اخوان نحن قلنا ايش يسمى الثاني هذا الحذف ايش من غير دليل، ماذا يسمى؟ يسمى الاقتصار. ما معنى الاقتصار؟ اي انك تقتصر على نسبة الفعل الى ماذا؟ الى الفاعل فقط، تقتصر على نسبة الفعل الى ماذا؟ الى الفاعل، هذا معنى الاقتصار من غير ذكر مفعولين، واضح؟ هذا معنى. تقصر على نسبة الفعل إلى الفعل من غير أن تذكر مفعولين، هذا هو معنى الاقتصار، تقتصر على نسبة الفعل والفاعل، واضح؟ لا لا لا، هذا الذي سيأتي بدليل يسمى الاختصار، هذا الموجود الآن يسمى الاختصار، وهذا الذي منعه سيغوي من معه يسمى الاختصار، الحذف لأجل الاختصار، هذا ممنوع من سيغوي، والأول يسمى الحذف لأجل الاختصار، تقتصر الكلام، واضح؟ المهم نحن مع الصبان ان شاء الله، الصبان له تفصيل طيب، يقول اذا كان الحذف من اجل انك نزلت هذا الفعل منزلة اللازم الذي لا يتعدى فهذا جائز، او نزلت منزلة اللازم الذي نزلت منزلة المتعدي الى واحد فهذا ايش جائز، اذا كان الحذف من اجل الاقتصار هذا انك تنزل هذا الفعل منزلة اللازم الذي لا يتعدى ابدا او منزلة الذي يتعدى الى مفعول واحد فهذا ايش جائز، فهذا جائز، اما انك تحذف وتلاحظ المفعولين تلاحظ على ان هناك فيه مقدر مفعولان واضح، فهذا لا يجوز الحذف في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يجوز الحذف، واضح يا اخوان؟ قال الصبان، الصبان يقول اذا كان الحذف من اجل انك نزلت هذا المتعدي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اذا كان الحذف من اجل انك نزلت هذا المتعدي منزلة اللازم الذي لا يتعدى ابدا واضح الان، او نزلت المساعدة الان اما ان يحدث المفعولان او يحدث احدهما، او نزلت منزلة المتعدي الى ماذا الى واحد فهذا في هذه الحالة جائز، جائز الحذف، جائز ماذا الحذف، اما اذا لاحظت المفعولين المحذوفين على ان هناك مفعولين محذوفين لاحظت هذا الامر فيقول في هذه الحالة ايش لا يجوز، في هذه الحالة يقول لا يجوز الاقتصار، لا يجوز الاقتصار، اما اذا نزل منزلة اللازم على ان ما هناك اصلا مفعولان نزلت منزلة ايش اللازم يقول في هذه الحالة يجوز الاقتصار، يجوز الاقتصار اي انك تقتصر على نسبة الفعل الى ماذا الى الفاعل من غير ذكر مفعولين، واضح ان شاء الله؟ قلت صبنا وما واضح ان شاء الله، نحن على هذا اننا اذا كان الامر في منزلة هذا الاقتصار انك تقتصر على نسبة الفاعل الى المفعول بحيث الفعل الى الفاعل بحيث انك تنزل منزلة اللازم هذا الفعل المتعدي تجعله بمنزلة الفعل اللازم قام وذهب، ففي هذه الحالة ايش يجوز الاقتصار وما يجوز؟ والحذف يجوز، واذا كان انت في حذفك تلاحظ هناك مفعولين محذوفين يقول لا يجوز في هذه الحالة ايش الحذف، لا يجوز في هذه الحالة الحذف، وهذا تفصيل طيب يا اخوان، لانه قد سمعت ايات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وايضا كذلك من عنده علم الغيب فهو يرى، فهنا على اننا نقول ايش نزلت هذه الافعال منزلة ماذا اللازم، نزلت هذه الافعال منزلة اللازم اي نعم تقدرها انت على ان الصراحة هناك شيء مقدر، ففي هذه الحالة لا يجوز الحد. طيب هذا خلاص المسألة هذه ان شاء الله، قال يجوز حذف المفعولين او احدهما لدليل، فما يقول لدليل، لا بد من دليل، اما من غير دليل اذا نزلت منزلة اللازم فلا بأس، اذا نزلت منزلة اللازم فلا بأس، اما انك تحذف من غير دليل هاتف او تلاحظ مفعولين فلا. قال نحو اين شركائي الذين كنتم تزعمون، اين يتم استفهام مبني على خبر مقدم لا كما يقول الشارح ولا مبتدا خطا، لانه ظرف والظروف لا تكون مبتدا، اسم استفهام وهو ظرف، ظرف مكان خطا، شركائي مبتدا واخر، شركاء مضاف الذين رفع صفه، نعم والثاني اسمها وتزعمون، وجملة تزعمون في محل نصب خبر ثالث، اين مفعول تزعمون مقدر، نعم تزعمونهم شركاء او تزعمون انهم شركائي، باعتبار ان تزعمون تدخل في الغالب على ان وصلتها كما تقدم، فيجوز لك ان تقول تزعمونهم شركائي أو تزعمونهم أو تزعمون أنهم ماذا شركائي، لك هذا وهذا التقدير. وأيضا مثل هذا يا أخوان في الحذف لدليل قول الشاعر بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا عليك وتحسبوا ثالث وتحسبوا حبهم عارا عليك، هذا كذلك الحذف لأجل دليل، ويسمى الحذف من أجل ماذا الاختصار، يسمى الحذف من الاختصار بأي كتاب أم بأي سنة بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا عليك وتحسبوا علي. نعم سنت علي يا أخوان ليس عليك. نعم كما يقول الله لأن الكلام علي أصلا. بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا عارا ترى حبهم عارا علي وتحسبوا أنا حبهم أهل البيت يريد أهل البيت. هذا الكلام يا أخوان في سياق أهل البيت قال بعضهم لعل الشاعر فيه الشاهد هنا تحسبه أما ترى أخذت المفعولين الشاهد هنا حذف مفعولين أو حذف مفعولين تحسبوه أين هم تحسبوا حبهم عارمين علي دل عليه المتقدم دل عليه المتقدم الشاهد هذا عارا علي وتحسبوه بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا الشاهد يا أخوان وتحسبوا حبيثا مفعولاها والتقدير وتحسبوا حبهم عارا علي حسن التقدير دل عليه المتقدم فهنا الحذف لدليل للمقال لماذا؟ لا لا لا تفسيرية ما تفسير ما يتقدم ما يتقدم على المفسر تفسير يأتي بعد المفسر ما في تفسير. قال رحمه الله تعالى أي تزعمونهم شركاء ويجوز أن نقول تزعمون أنهم شركاء أو شركاء باعتبار أن تزعمون في الغالب تدخل على أن وصلتها ولك تقدير هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى هذا بالنسبة للحذف لدليل حذف كم حذف مفعولين لا يسأل حذف واحد فقط. قال وإذا قيل لك من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا أين المفعول الثاني محذوف قائما ظننت زيدا قائما لقرينة متقدمة. قال أي ظننت زيدا قائما وعدا فهنا الآن من هذا الحكم إن شاء الله يحفظ ويعرف حكمنا بأس به يستعمل في الكلام. قال وعد صاحب الأجرمية من هذه الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر سمعت تبعا للأخفش والأخفش مصري تبعا للأخفش ومن وافقه طيب ولا بد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع نحو سمعت زيدا يقول كذا وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم. طيب هذا بالنسبة لسمع هل هي من الأفعال التي تنصب مفعولين أم ليست من الأفعال التي تنصب مفعولين؟ إن كان ما بعدها إن كان الاسم الواقع بعدها مما لا يسمع أو نذكر هذه المسألة أولا إن كان الاسم الواقع بعدها مما يسمع الذي وقع بعده مباشرة هذا مما يسمع فهنا باتفاق تنصب مفعولا واحدا سمعت كلمة سمعت كلاما سمعت حديثا فهنا باتفاق تنصب مفعولا واحدا. متى قلنا تنصب مفعولا واحدا باتفاق ان وقع ما بعد هذا مما يسمع ان وقع ما بعد من الاشياء التي تسمع مثل سمعت كلاما سمعت حديثا سمعت خبرا الى اخر ذلك واضح وهو واضح. وإن كان الاسم الذي وقع بعد مباشرة من الأشياء التي لا تسمع مثل سمعت زيدا هل تسمع بالذات جامدة ما تسمع واضح الآن الذي يسمع هو الكلام والحديث والخبر الآخر ذلك واضح. فإن كان وإن كان الذي وقع بعدها من الأشياء التي لا تسمع فهذا هو محل الخلاف هذا هو محل الخلاف منهم من قال تنصب مفعولين لكن بشرط أن يكون المفعول الثاني من الأشياء التي تسمع الذي قال تنصب مفعولين في هذه الحالة إذا وقع بعدها أشياء لا تسمع قال ماذا؟ تنص المفعولين عندي، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون المفعول الثاني من الأشياء التي ماذا؟ تسمع مثل سمعت زيدا يقول كذا، يقول كذا من الأشياء ماذا؟ التي تسمع سمعت زيدا يتكلم، سمعت زيدا يتحدث إلى آخر ذلك. فهؤلاء الذين قالوا بأن سمع تنص المفعولين، قالوا إذا وقع ما بعدها لا يسمع تنصب مفعولين أو تنصب مفعولين، لكن بشرط ما هو الشرط؟ أن يكون الثاني من الأشياء التي تسمع، لا يكون ليس التي لا تسمع مثل سمعت زيدا يخرج، الخروج هذا ما يسمع. نعم. طيب انتهينا من هذا ومنتهينا. أو هذا قول صاحب الأجرمية كما تقدم معنا في الأجرمية، وأيضا كذلك قول من الأخفص قبله ومن تبع الأخفص على هذا. فالآن ما هو محل الاتفاق؟ ناس عندك يا أخي سمع هذا تنصب كم؟ تنصب مفعولين يا؟ إذا كان ما بعدها ما يسمع، إذا كان ما بعدها من أشياء التي تسمع، وهذا قول من؟ ومتى تنصب مفعولا واحدا باتفاق؟ إن كان الذي بعده من الأشياء التي تسمع، إن كان هذا مفعولها من الأشياء التي تسمع فهناك القصر على واحد، تنصب مفعولا واحدا باتفاق، سمعت كلاما، سمعت حديثا، سمعت خبرا إلى آخر ذلك، فهنا باتفاق تنصب مفعولا واحدا. لكن محل الخلاف كما ذكرت أنها ماذا؟ إذا وقع ما بعدها من الأشياء التي لا تسمع، سمعت زيدا، فهنا اختلفوا فيها، فمنهم من قال أنها تنصب مفعولين لكن بشرط أن يكون الثاني من الأشياء التي تسمع، والجمهور كما سيأتي على أنها إيش؟ تنصب مفعولا واحدا فقط، تنصب مفعولا واحدا في هذه الحالة فقط، وهذا هو الصحيح، أنها تنصب مفعولا واحدا فقط، لأن سمع من أفعال الحواس، سمع من أفعال الحواس، وأفعال الحواس كما هو معروف عندهم تنصب مفعولا واحدا، أفعال الحواس كما هو معروف عند النحاة أو سمع كذلك أيضا من العرب أنها تنصب مفعولا واحدا. ما هي أفعال الحواس؟ السمع والطعم والذوق، صح ولا آخر؟ نعم. والبصر والسمع واللمس، أحسنت. هذه هي أفعال الحواس الخمسة، هذه صوت مفعولا واحدا، كما تقدم معنى زراعة أنه إذا كانت بطرية نصبت مفعولا واحدا، كذلك أفعال الأخرى من أفعال الحواس، الذوق تقول ذقت الطعام، أو كذلك أفعال السمع فعل السمع تقول ماذا؟ سممت الطيب، سممت الطيب، فأفعال الحواس صوت مفعولا واحدا، وسمع من أفعاله من أفعال الحواس، إذا ننطقها بأفعال ماذا؟ الحواس التي صوت مفعولا واحدا، هذا هو الراجع فيها، لأنها من أفعال الحواس، وأفعال الحواس تنصب مفعولا واحدا. قال رحمه الله تعالى، قال وعد صاحب الأجرمية من هذه الأفعال الناصب المنصب والخبر سمعته تبعا للأخفض ومن وافقه، ولابد أن يكون مفعولها الثاني عندهم جملة مما يسمع، نحو سمعت زيدا يقول كذا، وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم، نعم. وذات المفعول به منصوبا عند نصره فتحه مقدره، نعم، على الالف المحذوف والالتقاط ساكنين، وعلى يذكرهم على مذهب الاخفص، نعم، في محل جمله في محل نص مفعول ثان لسمع، احسنت. وعلى راي الجمهور كما سياتي الجمله في محل نصب صفه، في محل نصب صفه سياتي الكلام على هذا، احسنت. ساكن ايش؟ سمع نصبت مفعولين على رأي الأخفش، ومفعولها الثاني هنا جاء من الأشياء التي تسمع يذكرهم، الذكر يسمع، نعم. قال ومذهب الجمهور، وهو الراجح، ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، وهذا هو الصحيح يا أخوان، أنها تنص مفعولا واحدا فقط. لماذا تنص مفعولا واحدا حسن؟ لماذا تنص مفعولا واحدا؟ قلنا الراجح فيها هذا يا حسن. لأنه من أفعال الحواس، وأفعال الحواس تنصب غير واحدا، فيأتي الحق بها، سنت بارك الله فيك. قال ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، فإن كان معرفة كالمثال، أي هذا المفعول الذي تعدت إليه، إن كان معرفة كالمثال سمعت زيدا، فإن كان معرفة كالمثال الأول وهو سمعت زيدا يقول كذا، الجملة التي بعدها حال، هذا هو رأي الجمهور. إن كان مفعولها هذا معرفة فالجملة الواقعة بعد إيش؟ في محل نصب حال. سمعت زيدا يقول كذا، جملة يقول كذا ما يعرب على رأي الجمهور، في محل نصب حال قائلا كذا. وإذا كان ما بعد، إذا كان مفعولها نكرة فالجملة الواقعة بعده ماذا؟ صفة، مثل هذه الآية سمعنا فتى يذكرهم، هذا هو الصحيح رأي الجمهور، لأن الجمل بعد المعارف إيش؟ أحوال، وبعد النكرات صفة. أما على رأي نعم الجملة الفعلية محل نصب فعل ثاني، لكن الصحيح هو ما تقدم كما علمت. قال فإن كان معرفة أي الذي تعدت إليه كالمثال الأول فالجملة التي بعدها حال، وإن كان نكرة فالجملة صفة، والله أعلم على القاعدة الجمل بعد المعارف أحوال بعد النكرات صفة. قال رحمه الله تعالى: باب المنصوبات من الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به، ومنه المنادى الذي عنده الواو يلغيها، ومنه المنادى. وما هو منه والمنادى؟ لا، ومنه المنادى. نعم نعم، ومنه المنادى أي من المفعول به. قال: ومنه المنادى كما سيأتي بيانه. والمصدر، ويسمى المفعول المطلق، سيأتي الكلام عليه. وظرف الزمان وظرف المكان، ويسمى مفعولا فيه، وهي تسمية الكوفيين مفعولا فيه، مفعولا فيه تسمية الكوفيين، وظرفا تسمية البصريين يقولون ظرف، أما الكوفيين يقولون مفعول فيه. ويسمى مفعولا فيه، والمفعول من أجله، والمفعول معه، والمشبه بالمفعول به، والحال يقينيه، والمستثنى وخبر كان وأخواتها، وخبر الحروف مشبه بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لا التي لنفي الجنس، والتابع للمنصوب وهو أربعة، وهو أربعة أشياء كما تقدم. سأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأشياء تفصيلا، ويبدأ بالمفعول. إلى هنا. أين الآن هذا يا أبو سلمة؟ أبو سهل اللهم نسرك أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هنا أقول طيب، نراجع يا أخوان ما تقدم أمس أو قبل أمس. ما هي الأفعال الجامدة من أفعال القلوب؟ الأفعال الجامدة من أفعال القلوب. وحب حب، حب وتعلم بمعنى علم. سنت بارك الله فيك. حب محل اتفاق، وتعلم فيها خلاف. صحيح أنها متصرفة، لأنه حتى بالاستخدام سعيد ماذا حسن؟ تعلمت زيد المصاري. ما تعلمت زيد المصاري؟ تعلمت أن فلانا خارج، أن فلانا خارج. نعم، حكاه ابن السكين. طيب، والمتصرع الجامد من أفعال التصوير، ما هو الجامد من أفعال التصوير؟ وهذا نعم سنت، فهي جامدة وليست متصرفة. هب لي حكما من هذا الباب. نعم هذه متصرفة. نعم، نوهب التي هي التفضل على الموهوب له. سنت، فهذه متصرفة. بارك الله فيك. طيب، متى يجوز الحدث يا فيصل؟ حدث مفعولي ظن وسد أخواتي، أو حدث مفعولي هذا الباب، أو أحدهما. إذا دل عليه دليل، إما مقالي، نعم إما مقالي أو حالي. احسنت. مثال نعم، حسبت زيا قائما أو حسبته فرصة. هذا كلامه شاهد من كلام العرب من القرآن. ترى حبهم عارا عليك وتحسبه أن تحسب حبهم عارا عليك. أيضا أين شركاء الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء أو تزعمون أنهم شركاء. طيب بقي هنا تنبيه يا أخوان، ذكرنا قبل أمس العزم إلى الأعلم خطأ، ذكرنا أن مسألة الحدث من غير دليل فيها خلاف، صح؟ مسألة الحدث من غير دليل فيها خلاف، فمنهم من منعها مطلقا وهو السبويه والأخطش ومن معهما، ومنهم من أجازها مطلقا وهم الأكثرون على هذا، الأكثرون على أنها على أن الحدث يجوز مطلقا، واستدلوا بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى بل ظننتم، قوله سبحانه وتعالى وظننتم ظن السوء، وظننتم ظن السوء، وأيضا كذلك قوله أم عنده علم الغيب فهو يرى، وأيضا سمع عن العرب من يسمع يخل، من يسمع يخل، هذا مسموع عن العرب. استشهدوا بمثل هذه الأدلة على جواز الحذف مطلقا مع عدم القرينة، مع عدم القرينة. وماذا يسمى هذا الحذف؟ الحذف لأجل الاقتصار، الحذف لأجل الاقتصار يسمى بهذا الحذف اقتصارا، واضح؟ أما المذكور هنا إذا كان لجميل يسمى ماذا؟ اختصارا. فالفرق بينهما ايش يكون على هذا؟ ان الحذف اختصارا يكون لدليل، والحذف اختصارا يكون لغير ايش؟ لغير دليل. ومعنى الاقتصار اي انك تقتصر على نسبة الفعل لماذا؟ الى الفاعل من غير ذكر المفعولين، هذا معنى الاقتصار، اي انك تقتصر على نسبة الفعل للفاعل فقط. طيب وظن بان الاعلم لان عرفتم ادلة المجلسين الذين أجازوا مطلقة، قالوا أدلتنا إيش؟ أم عنده علم الغيب فهو يرى، والدليل الآخر بل والدليل الآخر وظننتم ظن السوء، وأيضا ما سمع عن العرب من يسمع يخل، من يسمع ماذا يخل. وأيضا الآيات يا أخوان التي علمتموها وهي قول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه هي الأدلة على جواز الحدث من غير دليل. أما الأعلم الذي أخطأنا في العزم إليه يقول يجوز في أفعال الظن لا في أفعال اليقين لا في أفعال العلم، هكذا يقول يجوز في أفعال الظن لا في أو في أفعال القلوب، نقول هكذا يجوز في أفعال إيه؟ أحسن الظن، لأن أفعال القلوب تشمل ماذا؟ العلم، تشمل العلم. قال يجوز في أفعال الظن لا في أفعال العلم، يجوز في أفعال الظن لا في أفعال ماذا؟ العلم. ونحن أخطأنا قلنا يجوزها في أفعال التصوير، هذا خطأ، لا يجوزها في أفعال الظن لا في أفعال العلم، هكذا يقول. يقول يجوز عندي في أفعال الظن أما في أفعال العلم فلا. قال الشيخ خالد الأزهري قال لكثرة السماء في أفعال الظن، قال لكثرة السماء في أفعال الظن أجاز ذلك. المهم هذا هو حاصل يا أخوان ما تقدم في درسنا المتقدم في مسألة الحذف من غير دليل، هل تجوز أو لا يجوز؟ قلنا سبويه من معه منع مطلقا، والأكثرون على الجهاز مطلقا، والأعلم على أنه يجوز أن يتفصيل، يجوز يفعل الظن لا يفعل اليقين، يجوز يفعل الظن لا يفعل اليقين. وبعضهم يرد الأدلة هذه التي استدل بها المنجزون، قوله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب فهو يرى، قالوا هذا مو صحيح، هنا ما في حدث لغير دليل، بل فيه دليل وهو قوله عنده علم الغيب، قالوا هذا دليل على الحدث، هذا دليل على الحدث. والمفعولان المحذوفان في هذه الآية أم عنده علم الغيب فهو يرى، أي فهو يرى ما يسمعه حقا، فهو يرى ما يعتقده، نعم فهو يرى ما يعتقده حقا، هكذا تقدير المفعولين يا أخوان المحذوفين، الذين قالوا بجواز الحدث في نحو من غير دليل، الذين قالوا بجواز الحدث من غير دليل يقدرون المفعول المحذوف أم عنده علم الغيب فهو يرى، أي يرى ما يعتقده حقا، أي يرى ما يعتقده حقا. قال لهم الرجل يعني من أجاز هذا قال ماذا؟ أنه الحدث لا لغير دليل، وإنما الحدث ماذا لوجود الدليل، وهو قوله إيه؟ أم عنده علم الغيب. قال هنا ليس كما تقولون الحدث لغير دليل. أما الآية يا أخوان وظننتم ظن السوء فهذا فيها حدث لدليل، هذا فيها حدث لدليل، لا كما زعموا أن الحدث هنا من غير دليل، بل الحدث هنا لوجود دليل وهو قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. نعم أحسنت، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، صح؟ ثم قال ماذا؟ بل ظننتم ظن السوء وظننتم احسنته وظننتم ظن السوء. فهنا حدث مفعولا ظن، هل لدليل ام لغير دليل؟ هؤلاء الذين قالوا به قالوا لهم غير دليل، ما في حد يعني حدث من غير ماذا؟ من غير دليل. قالوا وجد الحدث هنا من غير دليل، والصحيح ان الحدث هنا ايش؟ لوجود دليل. اي الدليل؟ السياق. قرينته ايش؟ السياق، وهو قوله سبحانه وتعالى بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك ماذا في قلوبكم. فعلى هذا قوله وظننتم ظن السوء، الحذف هنا لدليل ام لغير دليل؟ لدليل. الحذف هنا لدليل، وهو قول هذا الذي ذكرناه لكم. فالآية هذه يا اخوان ما فيها شاهد على ان الحذف هنا لغير دليل، بل الحذف هنا لماذا؟ لدليل. فينضم الحذف ايش؟ اختصارا ام اختصارا؟ ينضم الحذف الاختصاري، واضح ان شاء الله، لا للاختصاري. فالآية هذه ان شاء الله فيها دليل، اما بقية الآيات فهي بصراحة انها قد يكون من غير دليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وايضا قوله والله يعلم وانتم لا تعلمون، فهذه لم يعلم فيها دليل. هنا خلاصة هذه المثل يا اخوان هذا هو، ان الحذف من غير دليل جائز، الحذف من غير دليل جائز ان شاء الله. هذا هو الله اعلم، لان الادلة يا اخوان كثيرة، الادلة كثيرة على هذا. ما لو ردينا هذا ظننتم ظن السوء وكذلك الدليل الاخر، بقي معهم ادلة، بقي معهم ادلة على هذا، وهو قول الاكثرين كما سمعته. هذا القول الحدث من غير دليل جائز قول الاكثرين، ان شاء الله نمشي عليه هذا ان شاء الله، وهو سهل من غير تكلفات في التخريج. لان اذا قلنا انه ما يجوز نحتاج الى كل آية هذا ان نتكلف التخريج فيها، نتكلف التخريج فيها، فنقول يجوز وانتهى الامر. كما تكلمنا على ذلك ان المذهب الذي نمشي عليه هو الاكثر. نعم يا اخي. لا لا مطلقة عندهم هؤلاء، انه مطلقة. نعم يجوز ان شاء الله، يجوز فعال الظن وفعال العلم يجوز. طيب فيه شيء اخوان في هذا، لان هذا امرهم تستعمله في كلامك وجاء في القرآن ايضا. اذكر الشخص اين المفعولان هنا؟ ام عنده علم الغيب وهو يرى؟ وايضا بل ظننتم ظن السوء وكذلك الايات، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، اين المفعولان؟ نقول هنا المثل فيها خلاف، هل يجوز الحذف لغير دليل او لا يجوز؟ فمنهم من اجاز الحذف لغير دليل واستشهد مثل هذه الايات. والتقدير بل ظننتم ظن السوء، ايش التقدير بها الايه هذه؟ ايش التقدير؟ على ان الحذف هنا لغير دليل ايضا مقدر مفعوله، ايش التقدير؟ بل ظننتم يعني انقلاب الرسول ومن معه من المؤمنين الى اهلهم منتجيا، هكذا يكون التقدير. بل ظننتم انقلاب الرسول ومن معه من المؤمنين منتجيا، اين المفعولان؟ انقلاب الرسول وايش؟ ومنتجيا، انقلاب الرسول ومنتجيا، واضح ان شاء الله. هكذا يقدر في هذه الايه، نقدرها هكذا. طيب هذا هو حاصل ما تقدم في درسنا المتقدم، وهو مهم ان شاء الله يعرف. اما الحدث لدليل فهو محل اتفاق، الحدث لدليل جائز محل اتفاق ما فيه احد يخالف. سؤال بس بسرعة صغير، يجوز يجوز نعم على الخلاف الموجود. طيب حاصل الكلام يا اخي في سمع، هل تنصب مفعولين ام لا؟ عندك يا اخي حفظك الله عند هذا الوقت، حاصل الكلام في سمع اذا كان بعدهم ما يسمع فهي تنصب مفعولين باتفاق، تنصب مفعولا واحدا باتفاق سنت. وإذا كان مما لا يسمع أو سمعت زوجا ففي خلاف، الأخص ومن معه يقولون تنصب مفعولين، لكن بشرط أن يكون المفعول الثاني مما يسمع، سمعت زوجا يقول كذا. والجمهور على خلاف ذلك أنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا في هذه الحالة، وهذا هو الراجح، لأن سمع من أفعال الخواص، وأفعال الخواص تنصب مفعولا واحدا، سمعته وسمنته وبصرته، واضح؟ فهي تنصب مفعولا واحدا، ابصرته وسمعته وسمنته، افعال الحواس تنصب مفعولا واحدا، فالراجع